بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام أنبيائه وخاتم رسله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فها هو ذا ثاني أيام الدورة فيما يتعلق بمقاصد الحج الشرعية. أوجز ما تقدم في مجلس البارحة لنستأنف على بينة ما سنتناوله في لقاء الليلة بعون الله. تقدم بكم أيها الكرام في مجلس البارحة معنى مصطلح المقاصد الشرعية، وأنها الغايات والحكم والأسرار من وراء التشريع. فإن الشريعة لما كلفت العباد بأحكام من عبادات ومعاملات، جاءت هذه الأحكام من ورائها مقاصد يراد الوصول إليها وتحقيقها، ولهذا سميت مقاصد، يعني أن الشريعة قصدت الوصول إليها وتحقيقها في عبادات المكلفين ومعاملاتهم. وتقدم بكم أيضا البارحة أهمية هذا المعنى، المقاصد، أهمية هذا المعنى، وبيان أنه جزء مهم في الشريعة، وأن التفقه فيه ودرايته والعلم به مطلب ملح. وتقدم بكم ثالثا أن لكل عبادة في الشريعة مقاصد من ورائها، وأن العبادة الشرعية تشتمل على هيئة ظاهرة المتمثلة في أحكامها الفقهية من أركان وواجبات وشروط وسنن، وأن العبادة تشتمل في شطرها الآخر على المعنى الباطن، وهو المقاصد والحكم والغايات والأسرار. تقدم بكم أيضا أهمية المقاصد وضرورة العناية بها، وأن التفقه في الدين لا يكمل إلا بالجمع والمزاوجة بين الفقه في هيئة العبادة الظاهرة وبين الفقه في باطنها وحقيقتها وأسرارها، وهذان جزآن مكملان للعبادة. ومن أجل ذلك فهمنا البارحة أيضا أن الاقتصار على الهيئة الظاهرة للعبادة لا يحقق مقصودها. نعم، تبرأ به الذمة ويسقط به التكليف، فمن صلى بلا خشوع أجزأته صلاته، ومن صام لم يحقق التقوى أجزأه صيامه، ومن حج ولم يحقق المقاصد أيضا سقط وجوب الحج عنه. لكن فوات هذا المقصد في العبادة يفضي إلى جملة من المحاذير، منها أنه إخلال بالعبادة وإتيان بشيء منها لا بكلها كما أراد الله، ومنها أيضا أنه يفوت على العبد حلاوة التعبد لله بهذه العبادات، ويفوت عليه لذتها، فإن لكل عبادة لذة ولا شك، ولما تجتمع لذائذ العبادات تحقق للعبد لذة الإيمان. هنا تفهم قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه ذاق حلاوة الإيمان. فله حلاوة تتذوق، وحلاوة الإيمان بحلاوة عباداته وطاعاته وأعماله التي يؤديها العبد. فإذا ما فات هذا المعنى فات التلذذ بالعبادة. يفوت أخيرا بغياب المقاصد في العبادات، كما تقدم بكم أيضا البارحة، يفوت تحقيق أثر العبادات في حياة العباد. فلا الصلاة تؤدي أثرها في حياة العبد، ولا الصيام ولا الحج، وستعود عباداتنا عبارة عن رسوم جوفاء ومظاهر خالية من المعاني التي يمكن أن تفعل فعلها في حياة العباد. تقدم البارحة أيضا أنه ما من عبادة في الشريعة إلا ولها هيئتها وأحكامها الظاهرة، ولها أيضا مقاصدها، وأنه بحجم العبادات تكون المقاصد بإزائها. فكلما عظم شأن العبادة في ميزان الإسلام عظمت المقاصد المتعلقة بهذه العبادة. تقدم أخيرا أن من السبيل إلى معرفة مقاصد العبادات والوصول إليها يتحقق بأمرين: الأول صريح النصوص، فتجد النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تؤكد هذا المعنى وتجليه، فليس في الشريعة غموض وليس فيها أسرار ولا ألغاز، فهي واضحة. والطريق الآخر هو تأمل النصوص واستقراؤها وتقليب جزيئاتها وصفحاتها، فتستخرج معان أخرى قد لا تنص عليه الأدلة لكن يمكن أن تستنبط منها وتفهم. أخيرا تقدم بكم أن التعبد لله بالاقتصار على مقاصد العبادات وإهمال هيئات العبادة عبث بالشريعة وسخف، وإن زعم صاحبه أنه يتعبد لله، فإذا قال إذا كان مقصود العبادة التقرب فأنا قريب فلا أحتاج إلى العبادة، وإذا كان المقصود من الاستغفار تطهير الذنوب وأنا لا ذنب لي فلا حاجة أن أستغفر، وهذا من الهراء والعبث في دين الله. فكذلك هو أيضا الاقتصار على هيئة العبادة الظاهرة وإهمال مقاصدها سيكون إخلالا بينا بجانب العبادة لله رب العالمين. أحبتي الكرام، الليلة نستأنف ونكمل الجزء المتبقي من المقدمات المتعلقة بمقاصد الحج، لنبدأ اليوم بإذن الله تعالى في عرض أول مقاصد الحج ونبين كيف اشتملت عليه النصوص وأهمية العناية بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وللمسلمين والمسلمات أجمعين. أحكام الحج بين جانبيها الفقهي والمقاصدي. يهتم علم الفقه بأحكام الحج الفقهية من شروط وأركان وواجبات وسنن وما يتصل بها من المحظورات والكفارات وما إلى ذلك، ولن يجد الناظر في أحكام الحج الفقهية تقوى الله عز وجل أو ذكره تعالى مثلا ضمن أركان الحج أو واجباته مع عظيم تأكيد النصوص الشرعية عليهما تصريحا أو استنباطا كما تقدم، وذلك لأنهما في عداد مقاصد الحج لا في أحكامه الفقهية، وكذلك الحال في مقاصد الحج الأخر. نعم أيها الإخوة، أنا نريد التأكيد على قضية مهمة، أنه حيث لم يتجلى في كلام الفقهاء ومدونات الفقه لم يأتي إيراد المقاصد وإبرازها، فليس هذا خللا علميا لدى الفقهاء وليس هو غفلة حاشاهم، لكنه تركيز على المسار الذي اتجه إليه الفقهاء وهو الحديث عن الأحكام الفقهية، فتحدثوا عما تصدوا لأجله وأحسنوا رحمة الله عليهم. إذن أين الخلل؟ الخلل هو في ألا نستكمل هذا الجانب وننتقل إلى الشطر الآخر ونقيم للمقاصد الشرعية في العبادات وزنها كما أقيم لأحكامها الفقهية وزنها، فينبغي أن يتكافأ الجانبان في تناول العبادات في فقهها في تطبيقها في نشرها وتعليمها، هذا لابد أن يتوازى فيه الجانبان معا. فصنيع الفقهاء عندما يتكلم عن أركان فيذكر الإحرام ويذكر طواف الإفاضة والسعي ويذكر الوقوف بعرفة ويذكرون الواجبات فيريدون المبيت ورمي الجمرات والنحر وحلق الرأس وما إلى ذلك، ثم لا تجد من بين هذه المذكورات ذكر الأمر بذكر الله أو تحقيق التقوى أو تعظيم شعائر الله، وهذه من المقاصد، فعندما لم تذكر هناك فليس تقصيرا ولا غفلة، لكنه إتمام لجانب من جانبي العبادة وهو أحكامها الفقهية، وعلينا أن ننظر أيضا بتكامل إلى الجانب الآخر وهو ما يتعلق بالمقاصد. نعم. وكذلك الحال في مقاصد الحج الأخر مثل تحقيق التوحيد لله والطاعة والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم شعائر الله ونحوها، فإنها لا ذكر لها في الأحكام الفقهية باعتبارها في جانب أحكام الحج المقاصدية، وهذا مقبول على مستوى الترتيب العلمي والتقسيم الاصطلاحي، لكنه مرفوض تماما إذا بلغ درجة الإهمال والغفلة كما هو الواقع غالبا حين غلب الاهتمام بالأحكام الفقهية إلى حد الاقتصار عليها تعليما واستفتاء وأداء، فربما لا يولي الحاج أهمية بالغة لشأن ذكر الله في حجه لأنه ليس ركنا ولا واجبا ولا تجب فيه كفارة، مع أنه أعظم من ذلك رتبة حين أصبح مقصدا من مقاصد الحج، وربما تعب الحاج جدا في أداء نسكه لكنه لم يلق بالا لقضية التوحيد أو الاتباع التام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهما من أعظم مقاصد الحج التي يراد للحجاج أن يبلغوها من خلال مناسك الحج، فيعود من حجه ولم تزل بقايا من لوثات الشرك والخرافة والبدعة عالقا بها قلبه، لأنه لم يرع تحقيق مقاصد الحج وانهمك في أداء الهيئة الظاهرة للمناسك بمعزل عن غاياتها. هذا أرجو أن يكون بينا في غاية الوضوح عندما يتم الاقتصار على جانب الهيئة الظاهرة للعبادة، تماما كما لو جئنا نعلم مسلما حديث العهد بالإسلام، جئنا نعلمه الصلاة فقلنا له قف واستقبل القبلة بعدما تتطهر وتحقق باقي الشروط، ارفع يديك وكبر ثم قل كذا وقرأ الفاتحة ثم اركع وقل كذا ثم ارفع، فإذا أفهمناه أن هذا هو فقط لا غير هو معنى الصلاة في الإسلام فقد أخطأنا. إذا ظن أو فهم من خلال ما أفهمناه إياه أن الصلاة هي حركات آلية تؤديها بين الركوع ورفع وسجود واعتدال، وأن هذا هو كل شيء يربط المسلم بربه في الصلاة، فقد أخطأنا. لأن المعنى لا بد أن يكتمل بشطره الآخر، أن نقول له هذا هو المعنى، لكن لا بد أن نفهمه أن الصلاة في حقيقتها اتصال بالله وانقطاع عن عالم الدنيا وإقبال بالقلب وخشوع بالجوارح والبدن مع القلب عندما نقف بين يدي الله عز وجل ونفهمه ما معنى أما الركوع فعظموا فيه الرب، ما معنى وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، ما معنى أن يقول الإمام لما يرفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده، وأنها لحظة يقال لك يريد ربك أن يسمع منك وأنت تتحدث بحمده فتكلم سمع الله، هذا أوان أن يسمع الله منك كيف تحمده. هذا المعنى لابد أن يعيشه. هي كما ترى هي حقيقة الصلاة، هو لبها وجوهرها، هو روحها، فكذلك سائر العبادات. أقول فإذا كنا قد أخطأنا في إفهام هذا المسلم الجديد معنى الصلاة بهذه السطحية المجردة، فنحن نخطئ أيضا عندما نفهم الحج أو نفهمه للحجيج أنه وقوف بعرفة، مبيت في ميناء، مبيت في مزدلفة، رمي جمرات، حلق رأس، نحر هدي، وهذا كل شيء، عندما نعزل تماما هذه الهيئات عن حقائقها، وأن الحج يتعلق به أمور عظيمة شديدة في الإسلام تريد أن تربط قلب الحاج بربه وأن تعيد صياغة فكره وعقله وكل شيء في حياته، هذه هي مقاصد الحج. فإذا كان هذا يتحقق في الصلاة بالمثال الذي ذكر فهو كذلك تماما في الحج وفي سائر العبادات. إذا نحن نقول الآن عدم ذكر هذا، يعني لا نريد أن نصل إلى أن الحاج يصل عنده تسطيح المسألة إلى أن تقول له هذه القضية مهمة، لا نريد أن يتبادر سؤال طيب هل يترتب على تركه شيء، هل هو من الواجبات، هل فيه كفارة. تلاحظون معي كثيرا أن الحاج أصبح يعني يهتم بحجه خشية أن يترتب عليه ما يلزم الكفارة مثلا أو الفدية، فيخاف من هذا الجانب. نحن نريد أن نرتقي به إلى أعلى من هذا، ليس خوفا من الوقوع في الكفارة بل حرصا على الوصول إلى رضا الله، وخوفا من أن ينصرف من حجه وما نال موعود الله الأكبر بتحقيق مقعد له في الجنة. هذا المعنى لابد أن يعيشه الحاج، لابد أن نفهمه ونفهمه للناس من ورائنا. للحج مقاصد عظيمة، عندما يتركز كلامه فقط إذا كان هذا لا يلزم فيه شيء فكأنك أنزلت من على ظهره جبلا، وطالما هذه المقاصد ما يترتب عليها لا كفارات ويصح الحج من غيرها فالحمد لله. تسطيح المسألة بهذه القضية ليست هي مراد الفقهاء لما ذكروا أحكام الحج أركانا وواجبات وشروطا ولم يذكروا المقاصد، تدري لما؟ ليس تهوينا بل تعظيما لشأن المقاصد. المقصد في العبادة أعظم من أن تكفره بكفارة إذا فات. الكفارات يا إخوة جبر لنقص يمكن أن يسد بالكفارة، لكن المقصد أعظم من ذلك. لاحظ معي في الصلاة متى تسجد للسهو؟ إذا فاتك شيء من الواجبات أو فاتك ركن ثم استدركته فتسجد للسهو، لكن من فاته الخشوع في الصلاة وهو حقيقتها وروحه هل يسجد للسهو؟ الجواب لا، وإلا لسجدنا للسهو في كل صلاة لأننا يفوتنا قدر كبير من الخشوع. فإذا ما كنا نسجد للسهو لفوات الخشوع وهو روح الصلاة نقول ولا يجب فيه سجود سهو. لما يقول الفقيه لا يجب في ترك الخشوع في الصلاة سجود سهو، هل هو تهوين واستخفاف بالخشوع؟ لا والله، هو تعظيم، وأنه أكبر من أن يجبر بسجود سهو. كذلك هي مقاصد الحل، عندما يفوتك شيء من المقاصد فعز نفسك، لأنه فاتك شيء أعظم من أن يكفر بفدية أو ذبح شاة أو صدقة، لا، هو أكبر. عز نفسك، فاتك تحقيق معنى الحج والمراد الأكبر من ورائه. هكذا ينبغي أن تفهم القضية يا إخوة في المقاصد. فعدم ذكرها في الأحكام الفقهية وترتيب الكفارات على فواتها لا ينبغي أن يفهم على وجه التهوين والاستخفاف بشأنها، بل على وجه التعظيم والتهويل لمقامها، وأنها أكبر وأجل وأعظم من أن تجبر بكفارات. أقول في الصلاة مثالا حتى يقرب الفهم ويتضح، فكذلك الشأن في الحج، والحديث لا يزال متصلا. نعم. والمتأمل في الهدي النبوي في الحج يجده قائما على الجانبين، سواء في الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم أو من تعليمه وإفتائه لمن حج معه، وبسط ذلك يطول، وحسب الناظر أن يقف على حجه صلى الله عليه وسلم الممتلئ تعظيما لربه سبحانه وتوحيده وكثرة ذكره والافتقار إليه والتقلب في لذيذ التعبد بين يديه في الحج، مما رصده الصحابة رضي الله عنهم ونقلوه كما نقلوا صفة الهيئة الظاهرة لأحكام الحج تماما، ولم يفرقوا في الوصف والرواية بين الأحكام الفقهية والمقاصدية، كما لم يفرقوا في الأحكام الفقهية ذاتها بين الأركان والواجبات، وتمييز ذلك وتقسيمه في صنيع أهل العلم إنما كان لغرض التوضيح والبيان، وما كان ينبغي أن يتجاوز ذلك إلى الاقتصار على بعضها وإهمال بعض. نعم. سنختم هذه المقدمات بذكر أثر غياب هذه المقاصد في الحج، وكيف أفرز صورا سلبية نحن نحاول من خلال دورة المقاصد أن نستدرك ذلك وأن ننأى عن الوقوع في مثل هذه المآخذ. نعم. غياب المقاصد في الحج آثار ونماذج. غياب المقاصد في الحج كان خللا في اتجاهين، أحدهما متعلق بأداء الحجاج لمناسكهم، والآخر متعلق بدور التوجيه والتعليم والإفتاء من قبل أهل العلم والدعاة والمرشدين للحجاج. فالأول خلل عملي والثاني خلل علمي، ولكل منهما آثار بينة على عدة مستويات، أعرض طرفا منها بعد بيان نماذجها. فمن ذلك على المستوى العلمي ما نراه من غالب الحجيج الذين لا يبالون بتحقيق مقاصد الحج من انهماك في الهيئة الظاهرة، فالذكر مثلا وهو من أعظم مقاصد الحج رغم كثرة وروده والتأكيد عليه والإكثار منه، ربما كان أقل شيء يفعله الحاج في حجه وما ينتج عن ذلك من فوات تحقيق آثاره. ومثل ذلك مقصد تعظيم شعائر الحج حين يغيب، فلا تؤدى العبادة إلا برغبة الانتهاء منها والفراغ كيفما اتفق، ولو صحب ذلك عجلة ومزاحمة وأذية للآخرين. كل هذا يا إخوة سيأتي تفصيله عندما نعرض لمقاصد الحج واحدا واحدا الليلة والليالي المقبلة إن شاء الله. سنبين كيف أنه مقصد عظيم ودلت عليه النصوص وبينت أهميته، وكيف أن غياب ذلك أنتج صورا نلحظها في أنفسنا وفي الناس من حولنا عندما يغلب علينا الاهتمام بالهيئة الظاهرة. أترى أن الحج ليس إلا مسارعة في الخطوات ومراكضة ومزاحمة ومحاولة الانتهاء ومدافعة الضعف والنساء والأطفال، وصور والله تجزم أن الله عز وجل ما يريدها من عباده الحجيج وهم يأتون بيته الحرام والمشاعر العظام، لكن غابت المقاصد، غاب الجوهر، غابت الحقائق للعبادات، فانهمكنا في الظواهر ثم نتجت تلك الصور التي لا تحب أن تراها في مجمع عام، فضلا عن أن يكون مجمع عبادة، فضلا عن أن يكون في ركن من أركان الدين العظيم يجتمع له المسلمون صوبا من كل حدب وصوب شرق الأرض وغربها. كل هذا ينبغي أن يلتفت إليه بعناية. نعم. وعلى المستوى العملي الفقر الشديد في المادة العلمية المقدمة للحجاج ذات العناية بجانب مقاصد الحج في كل أشكالها، المحاضرات والمطبوعات والخطب والفتاوى وتوجيهات المرشدين المرافقين للحجاج، وتبعه تعليمات الجهات التنظيمية المختصة ذات العلاقة، وانحصر التركيز تماما على جانب الأحكام الفقهية للمناسك وواجباتها وأركانها وشروطها ومحظوراتها وكفاراتها. حتى الفتاوى والنصح لا يكاد يطرق جانب مقاصد الحج إلا يسيرا، فربما ترسخ في مفاهيم الحجيج عدم أهمية ذلك بالنظر إلى عدم ترتب كفارة أو حكم فقهي آخر يستوجب الأداء على غياب المقاصد، ولم يدركوا بعد أن غياب المقاصد طريق لتفويت أعظم هدفين من ورائها، وهما التلذذ بالعبادة حال أدائها وتحقيق أثرها المنشود في حياة العباد بعد أدائها. ويمكن إيجاز تلك الآثار في الجوانب التالية: أولاً، فقدان ذينك الأثرين العظيمين لتحقيق مقاصد الحج، التلذذ بالعبادة وتحقيق أثرها في الحياة. كل عبادة يا إخوة إذا وفق العبد في الإتيان بهيئتها مع تحقيق مقاصدها يصيب لذة العبادة أثناء أدائها وأثرها في حياته بعد أدائها، كل العبادات كذلك. فإذا غابت المقاصد غابت هاتان الثمرتان العظيمتان، فلا يتلذذ حال الأداء ولا يجد أثرها في حياته بعد الأداء. هذا حكمة إلهية جاءت لبيان أثر هذا المعنى العظيم في العبادات. نعم. أولا، فقدان ذينك الأثرين العظيمين لتحقيق مقاصد الحج، التلذذ بالعبادة وتحقيق أثرها في الحياة، فيعود الحاج من حجه الذي شرع له السفر وبذل المال ومفارقة الأوطان والتعرض للأخطار كما أتى إليه. ثانيا، غلبة التعجل في الحج والرغبة في الخلاص من أداء المناسك والعبث في صورة التماس الترخص على حساب الاجتهاد والحرص على التمام وتحصيل الأفضل والأكمل. ثالثا، ضياع فرصة عظيمة في الحياة من شأنها أن تعيد صياغة قلب المسلم وفكره إيمانا وأخلاقيا وتهذيب سلوكه واستكمال جوانب البناء في شخصيته. رابعا، تعطيل شطر عظيم من العبادة بالاقتصار على هيئتها الظاهرة دون تحصيل معانيها الباطنة حكما وأسرارا. خامسا، غياب الرسالة الحضارية التي يحملها الحج للبشرية بمظهره العظيم في حشده البشري ونظامه الشرعي وإجرائه التنظيمي بسبب بعض الأنماط السلبية من فوضى وعشوائية وذاتية يقودها الأداء الظاهر الأجوف للعبادة. إذا ما أردنا المصارحة سنقول يا إخوة إن اجتماع المسلمين في الحج كل عام في مكة والمشاعر يمثل مؤتمرا عظيما للإسلام والمسلمين قاطبة كل عام. هذا الحشد العظيم، هذا المؤتمر الجامع للمسلمين قاطبة يحمل رسالة حضارية للأمم من حولنا. ينبغي أن نفهم هذا وأن نقوله بكل صراحة. عندما تزدحم الملايين في مكة ومنى وعرفة ومزدلفة أيام الحج، والله فإن العالم كله يرقب هذا الاجتماع والحشد البشري. العالم أقول مؤمنه وكافره يرقب هذا الحشد البشري ويتابعون باستغراب وتعجب ودهشة وحيرة ما هذه الأمة. فما الذي تتمنى أن ينقله هذا الاجتماع البشري للأمة من رسالة إلى الأمم الأخرى وهي ترقب وترصد بتتبع شديد ونظر ما هذا؟ إننا بحاجة إلى أن يكون اجتماعنا هذا اجتماعا إيمانيا روحانيا تشع منه معاني الإيمان والطاعة والإخبات لله. نريد أن نقول للأمم من حولنا: هدانا الله إلى الحق الذي غاب عنكم. نريد أن يكون حجنا بمظهره وهيئته وما يراه الناس والمتتبعون لأحوال الأمة في هذا الاجتماع أن يكون محققا لمعانيه، أن يروا هذا الاجتماع فلا يرون إلا تراحما ولا يرون إلا تماسكا ولا يرون إلا ائتلافا ولا يرون إلا وجوها خاشعة وقلوبا خاضعة وعيونا دامعة وأكفا مرتفعة، ويرون بشرا تمشي على الأرض لكنهم ملائكة أطهار. نريد هذا المعنى أن يتحقق، ولن يتم ذلك إلا بأن ننجح في إحياء مقاصد الحج في أداء الحجيج لمناسكهم. فلما غاب هذا أصبحت الصورة التي يمكن أن يراها المتتبع هو الحشد، هو التزاحم، هو التراكب، هو الاندفاع، هو شيء كثير مما يمكن أن يحصل في أي حشد بشري. أي حشد بشري لما يكون في ملاعب كرة وفي أوساط بشرية يجتمع لها الملايين في مكان ما في الدنيا، لكن الفرق الكبير أننا نجتمع عبادة لا لهوا وعبثا. أننا نجتمع ليس في عبادة فحسب، بل في ركن عظيم نحن نكمل به ديننا وتسمو بها أرواحنا ونهذب بها قيمنا وأخلاقنا، معاني كبيرة. هذه المقاصد هي التي تعمل على إحياء هذه المعاني في أداء الحجيج لحجهم. أيضا إذا كان الحج بهذا المقصد العظيم، فغيابه والله يفوت فرصة عظيمة للحاج الذي بذل المال وسافر واغترب وقطع المسافات، فجاء هنا لأجل أن يحقق معنى لا يجده في بلده ولا في مجتمعه من حوله، لأنه أقبلها هنا وهو يقول لبيك اللهم لبيك، فأقبل وهو منقاد تماما. أما ترى التزم بالمحظورات فتركها وبالواجبات ففعلها، وعنده استعداد تام أن يقدم كل شيء، فإذا قال له المفتي والفقيه يلزمك وكذا استجاب وفعل، وإذا ارتكب خطأ كفر. هذا الانقياد العجيب الذي يجده الحاج من نفسه هو نفسه لا يجده من نفسه عادة في غير الحج، فالذي حصل أن انقيادا عجيبا تقبل عليه النفوس في موسم الحج هي فرصة عظيمة مواتية لأن تعيد القلوب المسلمة تهذيب نفسها، وأن تعيد أيضا العقول المسلمة صياغة أفكارها في ضوء نصوص الشريعة كما أراد الله. الحج موسم عظيم وفرصة كبيرة، وتفصيل ذلك سيأتي إن شاء الله في ذكر المقاصد تفصيلا. نعم. سادسا، شيوع بعض صور القاتمة في الحج، الفوضوية والتدافع والزحام والأذية وسوء النظافة ورفض التنظيم والاحتيال على النظام والاستغلال البشع إلى آخره، من خلال اندفاع غاب عنه رؤية مقاصد الحج واستيعابها. سابعا، تحجيم دور الحج ورسالته في حياة الحجيج إلى تلك الخطوات المعدودة الظاهرة دون الاعتناء الكافي بالجوانب الباطنة وما في ذلك من ظلم للتشريع وعدم إيفائه حقه. ثامنا، تفويت مناسبة عظمى للإصلاح المجتمعي بل الأممي يمكن توظيفها على أكمل نحو في ظرف كالحج اجتمعت فيه عوامل الزمان والمكان وتهيئ الإنسان. تاسعا، بقاء جملة من العوائق والإشكالات في موسم الحج مستعصية أو بطيئة التجاوب مع كثير من الحلول رغم جودتها وتطورها وحداثتها لأنها لم تعتني بعد بهذا الجانب. عاشرا، تنامي الإشكالات والسلبيات مع تزايد الأعداد وتراكم الآثار التي لم تجد طريقها للحل. وبعد تلك المقدمات فإنه يمكن الوقوف على مقاصد الحج كما جاءت في النصوص الشرعية تصريحا أو استنباطا، وهي متعددة متفاوتة المراتب، وسيتم الاقتصار على الكبرى منها في هذا المقام. نعم. هكذا تمت المقدمات التي أردنا من خلالها التوطئة والتمهيد لذكر مقاصد الحج تفصيلا. العناصر السبعة المذكورة أمامكم هي التي سنتناولها بتفصيل في بقية لقاء الليلة واللقاءات المقبلة إن شاء الله. كل مقصد أيها الكرام شأن عظيم وقضية شرعية كبرى متعلقة بالحج، سنتناولها على النحو التالي. سنعرض لهذا المقصد واحدا واحدا ببيان معناه وحقيقته، ثم سنبين ارتباطه بالحج وكيف ظهر من خلال النصوص التي جاءت في أحكام الحج كتابا وسنة، ومن خلال هدي النبي عليه الصلاة والسلام وتطبيقات السلف وأخبارهم وأحوالهم في هذا الباب، نختم بغياب هذه المقاصد وكيف أثمر سلبا في أداء الحجيج لمناسك الحج على غير النحو الذي يراد للحجيج أن يعيشوه في حجهم وهم يطبقون المناسك كل عام. نبدأ الليلة بأول مقاصد الحج وأعظمها، هي القضية الكبرى في حياة العباد، مقصد تحقيق التوحيد لله رب العالمين. وستناول كل مقصد بهذه العناصر الثلاثة، بيان معناه وأهميته، بيان موقعه في أداء الحج وأين يمكن أن يبرز هذا المقصد، وأخيرا بيان الأثر الذي يترتب على غفلتنا عنه أو غيابه عن أداء الحج في مناسكنا كل عام. أحبتي الكرام، التوحيد لله رب العالمين أعظم قضية في حياة العباد، لأن ربك الذي خلقك هو الذي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أن تكون طبيبا أو مهندسا أو معلما أو تاجرا أو صانعا لا بأس، لكن ليس لهذا خلقت، إنما خلقت لتحقيق هذا المعنى العظيم وهذه القضية الكبرى لله رب العالمين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. باقي مناحي الحياة التي ننخرط فيها هي مسالك نسعى فيها ونحن نختلف فيها اختلافا كبيرا، واسلك أي طريق تشاء، لكن لا بد أن يكون قائدا لك إلى هذه الرسالة الكبرى التي من أجلها خلقت، العبودية لله رب العالمين. لهذا بعث الله تعالى الرسل عليهم السلام، لهذا أنزل الله تعالى الكتب، لهذا أقام الله تعالى الحجج، لهذا قامت سوق الجهاد وارتفعت راية الإسلام، لهذا قامت المناوئة بين حزب الله وحزب الشيطان. من أجل هذا تعيش الحياة اليوم تقلباتها منذ أول التاريخ وإلى اليوم وإلى قيام الساعة. فنقول هذه القضية الكبرى هي التوحيد بالله رب العالمين. سأمهد في بيان الأهمية بمقدمات ثلاثة. أولها أن التوحيد لله أساس الشرائع وصلب رسالة الأنبياء وركيزة دعوة المرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول ربك سبحانه وتعالى على لسان كل نبي كما جاء في أكثر من موضع في القرآن، نوح، هود، صالح، لوط، شعيب وموسى وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام، الكل يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فيدعون إلى عبادة الله وحده، فإفراد الله بالعبادة هو حقيقة التوحيد. إذن هذه قضية كبرى. يقول ربك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن فراية التوحيد هي صلب دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام. ولأهمية التوحيد تأتي المفاصلة يوم القيامة، والقضية الكبرى في فرز العباد بين الجنة والنار قول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قضية الجنة والنار التي هي مصير العباد، لا خيار ثالث يوم القيامة، مبني على هذا الأساس. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بسط هذا يقول وشرح أهمية التوحيد في حياة العباد قضية تسعت فيها التصانيف وكلام العلماء وبيان الأئمة. نحن نقول هذه مقدمة أولى، أن التوحيد قضية أساس، وأن توحيد الله عز وجل هو مدار الحياة البشرية، هو قطب الرحى في الحياة الإنسانية على وجه الأرض، أن تعبد الله وحده وأن ينقاد قلبك وظاهرك وباطنك لله رب العالمين. التوحيد ألا تتعلق إلا بالله حبا خوفا رجاء توكلا استعانة استغاثة، ألا يكون في حياتك شيء يربط قلبك سوى الله عز وجل، فتتوجه إليه، تعتمد عليه، تتوكل عليه، تلجأ إليه، كل هذا هو مما يحقق معنى التوحيد. المقدمة الثانية، على هذا التوحيد بني هذا البيت العتيق، على هذا التوحيد. ومنذ اللحظة الأولى التي بني فيها البيت، وفي آية صريحة تماما يقول ربنا سبحانه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، هذا منذ اللحظة التي هيئ فيها المكان لبناء البيت، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. التطهير بمعنييه الحسي والمعنوي، وإن كان المعنوي الذي هو تطهير العقيدة والتوحيد والصفاء من الشرك والتعلق بغير الله هو المعنى المتبادر لأنه في سياق التوحيد وهو المعنى الأكبر المقصود، ويلحق به التطهير الحسي ونظافة المكان وتهيئته ولا شك. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ثم قال الله وأذن في الناس بالحج. إذن قضية بناء البيت هذا الذي أنتم بمقربته اليوم وفي ساحته هو مبني على التوحيد يا إخوة، على التوحيد بني البيت. فما شرع من العبادات المرتبطة بالبيت مرتبطة بهذا الأصل. ألا ترى أن الطواف صميم التوحيد بالله عليه؟ هل رأيت عبادة الطواف شرعها الإسلام في مكان غير بهذا البيت سوى بهذا البيت؟ ما هو؟ هو تحقيق أنه لا يعبد الله بالطواف إلا في هذا المكان، بخلاف الصدقة والصلاة والصوم والدعاء والزكاة، عبادات تؤدى في كل مكان. أقول فكل عبادة ارتبطت بهذا البيت هي تربط بالتوحيد وتقوم عليه وتدور حول معناه. كذلك استقبال القبلة في الصلاة في الدعاء شرع لتحقيق هذا المعنى. ربما يكون أحدنا في أي مكان متجه إلى أي اتجاه فيأتي ضمن مستحبات الدعاء وأسباب الإجابة أن يستقبل القبلة، تدري لما؟ لأنها تبعث في نفسه معنى التعلق بالله وحده ويزيل من قلبه كل تعلق والتماس لنفع وضر من المخلوقين أمثاله. فإذا ما نزلت به الملمة وأحاطت به الحاجة واحتاج أن يقول يا رب، واحتاج أن يقول من صميم قلبه اللهم إني أسألك، يستحب له أن يستقبل القبلة. استقبال القبلة ارتباط حسي ومعنوي بهذا الرمز العظيم في الأمة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ويبقى التوحيد في الأمة ببقاء هذا البيت. ارتفع هذا البيت مرتين وسيرفع في الثالثة، هدم مرتين وسيرفع في الثالثة. تعرف متى تهدم الكعبة؟ في آخر الزمان. وما آخر الزمان؟ عندما لا يبقى في الأرض من يقول الله الله. فزوال البيت هذا هو انعدام الحياة، هو فناؤها. فلاحظ كيف ارتبط البيت هذا بناء ونشأة وتأسيسا وتعبيدا للعباد ليربطهم بالتوحيد. فقل كل ما ربط بهذا البيت، استقبال قبلة، طواف، صلاة، دعاء، هذا كله يحقق معنى التوحيد. فكيف بالحج إلى بيت الله الحرام؟ هو أولى ما يمكن أن تلمس منه بجلاء أنه فعلا يراد في عبادة الحج تحقيق هذا المقصد الكبير الذي من أجله بني البيت. وإلا فكان يمكن أن تحج عبد الله في بلدك كما تصلي في بلدك. لا، هو يراد أن تأتيها هنا لتحقق معنى عظيما وتربط قلبك به. المقدمة الثالثة، لم يحج نبينا صلى الله عليه وسلم سنة 8 للهجرة وقد فتحت مكة، ولا سنة 9، وأخر حجه حجة الوداع إلى السنة 10. تدري لما؟ تمهيدا وتوطئة وتطهيرا للبيت من بقايا الشرك التي أقامته قريش حوله. فإنه بعث أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج سنة 9 للهجرة عام الوفود، وظل في المدينة بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. كان إرسال أبي بكر أولا تمهيدا لحج أول في الإسلام يقيمه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد منه أيضا أن يكون تمهيدا وتطوئة وتوطئة للحج للعام الذي يليه عندما يقدم ويقود الأمة من ورائه صلى الله عليه وسلم. بعث أبا بكر بالحج وجعله أميرا، فأرسل أبو بكر رضي الله عنه مؤذنين فيهم أبو هريرة وغيره، بعثهم ينادون في الناس يوم النحر كما في صحيح البخاري وغيره ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. واضح، هو تصفية هذا البيت من كل بقايا الشرك التي أقامته قريش عقودا أو قرونا من الزمان. فإذا ارتبط الحج بالتوحيد ارتباطا بينا. فلما حج عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم الأمة أن أعظم مقصد عندما تأتي بيت الله الحرام لتحج هو تحقيق التوحيد لله، وأن يكون التوحيد من أول خطوات الحج إلى آخره بينا ظاهرا لائحا لكل من يراك، وأنت قد أحرمت ولبيت وأهللت ودعوت ونادوت وطوفت وسعيت. ينبغي أن يظهر توحيدك لله في كل خطوة. هذه المقدمات الثلاث ستقودنا إلى النقطة الثانية وهي التفصيل، كيف يظهر التوحيد في الحج؟ هل نقول هذا مبالغة لقضية كبيرة في ديننا فنقحمها في كل مجال؟ لا والله، إنما هو حج رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحجة التي حجها وقال لتأخذوا عني مناسككم، وحثنا على أن نقتدي به في الحج خطوة خطوة. وحج ومعه أكثر من 120,000 من الصحابة يرمقون حجه، يتبعونه، يقتدون به، يأتمون به، بل ما خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة إلا وقد بعث في القرى والأمصار والمسلمين من حوله أنه سيحج، فمن شاء أن يلحق به فليلحق. هذا المعنى الكبير نجده في حجه عليه الصلاة والسلام. فتابع معي الآن في 9 و10 خطوات كيف تجد الحج في كل خطوة من الخطوات في المناسك. هذا هو إظهار مقصد التوحيد في حج بيت الله الحرام. الخطوة الأولى، من أول ما يعمله الحاج في حجه منذ أن يدخل في النسك من الإحرام، أولى خطوات الحج الإحرام من الميقات. فإذا أحرم لا يشرع في إحرامه ولا يدخل في النسك إلا بهذه التلبية التي هي شعار الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما ترى الآن أنها عبادات تقطر توحيدا لله وأنها تؤسس معنى التوحيد؟ هذه أولى الخطوات ولن تدخل في الحج إلا بها. أما شعرت أنه يراد لك عندما تأتي محرما بحج أو عمرة أنت تعلن أنك تدخل من هذه البوابة، وأول عتبة تتجاوزها في حجك هو الإحرام، والإحرام صميم التوحيد. كم مرة تأكد في العبارة في التلبية معنى التوحيد؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك، هذا توحيد خالص. ثم تقول إن الحمد والنعمة لك والملك، تفرد الله بالحمد وبالنعمة وبالملك، ثم تؤكدها أخيرا فتقول لا شريك لك. هل هذا المعنى جاء عبثا في الإسلام؟ وأن تكون التلبية هذه فقط شعارا يردد وكلمات ينشغل بها الحاج؟ بالله عليك، ماذا لو استشعر، لا أقول الحجيج، نحن لو استشعر أحدنا عندما يحرم لما يقولها مرارا استشعر فيها كل كلمة، فاهتز كيانه وانتفض بدنه وهو يعترف يا رب ليس عندي نعمة إلا منك، ولا منة إلا لك، ولا شكر مستحق إلا لجلالك. ثم يرصر في حاله المال الذي عنده، والثوب الذي يلبسه، والبيت الذي يمتلكه، والعقارات والأرصد المسجلة باسمه، يعترف أنها من الله وحده. صحيح هو تاجر وابن تاجر، وصحيح أنه ثري، وصحيح أنه اكتسب إرثا، وصحيح أنه سعى بكد جبينه وعرق جبهته، لكنه لولا فضل الله ما وصل إلى ما وصل، ولولا نعمة الله ما بلغ هذا المبلغ. فلما يقول هذا معترفا والله سيحتقر كل سبب سوى فضل الله سبحانه وتعالى. أما تشعر أن هذا يغذي معنى العقيدة الصحيحة والتوحيد لله والانقياد؟ طيب ماذا لو صارت هذه العبارات يا إخوة عبارات مجردة نقولها في غفلة، نكررها ونحن نصرف الأبصار يمنة ويسرى، ونتكلم مع من حولنا وننظر فيما بين أيدينا، نكرر عبارة لا أظن أن كثيرا منا وقف عند معناها. قلت لكم البارحة إن زين العابدين كان إذا أحرم ولبى اصفر لونه وارتعد وانعقد لسانه، ويقول أخشى أن يقول لي لا لبيك ولا سعديك. قلوب تواطأت مع ما يقال على الألسنة فاستشعرت هذا المعنى العظيم فهابت. وحجيج آخرون قال أحدهم إذا قال لبيك اللهم لبيك ظل يبكي شوقا من الميقات إلى أن يصل بيت الله الحرام، مستشعرا أن ربه أذن له بالحج واختاره من بين الأمة ليقدم حاجا، ثم انصهر في هذا المعنى وذاب شوقا وحبا ورجاء وطمعا فيما عند الله، وكأنه يقول والله يا رب إني لأضعف وأحقر وأقل من أن تخصني من بين الخلائق بأن تقدمني إلى بيتك الحرام، فيعتريه هذا الشعور ويسيطر عليه فيبكي شوقا حبا خوفا رجاء. هذا يزيد في معنى التوحيد والتعلق بالله. مثل هذا الشعور بالله عليكم لو سيطر على الحاج منذ أول لحظة في إحرامه والله ليكونن أكبر عون له على أن تكون باقي خطوات الحج كلها في صميم التعلق بالله. وهذا هو معنى التوحيد، أن ينزع من قلبه كل شيء كان قضاه في حياته خطأ أو تعلمه جهلا فينصرف بقلبه وقالبه إلى الله. الخطوة الثانية ومتعلقة بالإحرام، إذا أحرم كانت التلبية أفضل ذكر يكرره الحاج، ولهذا يقول الفقهاء الأفضل له تكرار التلبية واستمرارها ورفع الصوت بها. يشرع للحاج رعاكم الله إذا أحرم من الميقات أن يستمر في التلبية ولا يقطعها حتى يرى البيت إذا دخل يطوف، وإذا أحرم بالحج يوم 8 في يوم التروية أو 9 يوم عرفة لا يقطع التلبية حتى يصبح يوم النحر بمنى عند رمي جمرة العقبة فيستبدلها بالتكبير. استمرار التلبية تكرارها رفع الصوت بها هو في معناها الباطن تعليم للنفس وتلقين لها معنى التوحيد. لو أن حاجا اشتغل بالتلبية وجعلها ذكره الشاغل في حجه والله لعلم نفسه وهو يستشعر هذا المعنى، لكن من أسف أنك ترى بعضنا إذا حج يمكن تكاد أن تحصي كم مرة لبى في إحرامه من الميقات إلى الحرم، وكم مرة لبى منذ أن أحرم يوم 8 أو 9 إلى يوم العيد، سيعدها عدا لقلتها، وهي ينبغي أن تتواطأ كثرة. بل قال بعض الفقهاء إن التلبية للحاج حال إحرامه أفضل أنواع الذكر في حقه، وهي أفضل من حقه وأفضل في حقه حتى من قراءة القرآن، لأنه ذكر مخصوص في موضع مخصوص فيفضل في ميزان العبادة على غيره مما يفضله في مواضع أخرى. أريد أن أقول تأمل في الهدي النبوي، في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن أبو داود الترمذي والنسائي، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث السائب بن خلاد: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. أمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. يقول أنس وتقول عائشة رضي الله عنهما كما في سنن البيهقي قال: فما بلغ الروحاء، والروحاء موضع قرب المدينة يبعد 36 ميلا أو 37 ميل، قريب جدا من المدينة، يقول: فما بلغ الروحاء حتى بحت أصواتهم من التلبية، فقدت الحناجر أصواتها لأنها جهرت وجلجلت ودوت في الآفاق وملأت من الأرض إلى السماء لبيك اللهم لبيك. قلوب استشعرت هذا المعنى العظيم فتفوهت وصدحت ونادت بكل ما تملك حتى فقدت الحناجر أصواتها. هذه قلوب يا إخوة عاشت هذا المعنى، وجعل أحدهم يجعل التلبية شعاره ودثاره، يقولها صبحا ومساء، قائما وقاعدا، إذا أقبل، إذا أدبر، إذا ركب، إذا مشى. هذا المعنى هو الذي ينبغي أن نعيشه. لاحظ معي كيف أراد الإسلام أن نحقق التوحيد من الخطوات التي نحن نمر عليها بغفلة عاجلة ولا نلتفت إلى أنها خطوات في صميم التوحيد لله رب العالمين. المظهر الثالث في مظاهر تحقيق التوحيد في الحج الطواف، وهو إذا دخل وأتى البيت وشرع في أول أعماله إذا وصل مكة أن يطوف طواف العمرة إن كان متمتعا أو قارنا، أو طواف القدوم إن كان مفردا مثلا أو قارنا وسيؤخر طوافه. هذا المعنى في الطواف هو صميم التوحيد، وهو أيضا قضية أخرى تقدم قبل قليل أن الطواف عبادة لم تشرع إلا بهذا البيت، وكل عبادة شرعت بهذا البيت مبنية على الأساس الذي بني عليه البيت وهي التوحيد لله. فإذا طاف شعر أنه لا يمكن أن يؤدي العبادة وهو الدوران حول هذا المبنى العظيم إلا تعظيما لله، وإلا طوافا وتوحيدا خالصا لله. طاف عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة وحول مكة الكعبة وفي جوفها من الأصنام ما جعلته قريش، فجعل ينقزها بعود في يده عليه الصلاة والسلام ويسقطها وهو يقرأ: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فبني التوحيد مرة أخرى وطهر مما دنسته الجاهلية بشركها. هذا ينبغي أن يكون حاضرا أيضا في حس الحاج وهو يطوف بالبيت إذا قدم محرما، وأن إحرامه الذي ظل يلبي فيه ساعات منذ الميقات وحتى وصل وربما أكثر من أيام، إذا وصل إلى البيت أن يجعل تتويج هذه التلبية التي ظلت تشغل لسانه وقلبه طوال الفترة الماضية من إحرامه، ها هو الآن يختمها بطواف، هو ينغمس في عبادة هي صميم التوحيد لله. فإذا طاف أفرغ ما في قلبه دعاء رجاء سؤالا، ويعرض حاجاته دنيا وأخرى، لكنه يعلقها بالله، هو الآن في جوف بيت الكريم، والعباد يعلمون بما فطروا عليه من إدراك أن أحدنا إذا قصد بيت غني من الأغنياء وكريم من الكرماء وعظيم من العظماء وله إليه حاجة، والله لن يخرجه من داره وهو غني ثري كريم قادر إلا وأتاه حاجته. فما بالك بأكرم الأكرمين وملك الملوك ورب العالمين، تدخل بيته وأنت تقول لبيك يا رب محرما، نزعت لباسك، تدخل بيته تطوف تظن أنه سيردك خائبا، أنه سيخذلك، وأنت تنساق إليه بقلبك وبدنك وجوارحك. هذا المعنى والله نحتاج أن نعيشه ونحن محرمين في الحج، ونحتاج أن نعلمه الحجيج من حولنا، وأن أحدهم إذا طاف ليعلم أنه أقبل على رب كريم في بيته وهو العظيم سبحانه، وهو الجواد، وهو القادر الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وهو القائل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فإذا غمست إبرة في بحر فكم ستحمل من قطرات البحر؟ هكذا نعيش هذا الشعور. فيحمل هذا المعنى الحاج في حجه والله أن يقبل بكل أحاسيسه ومشاعره لأن يسأل ربه في الطواف ولا يعلق قلبه بسوى الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى عاشه السلف يقول مطرف رحمة الله عليه، يقول كانوا إذا طافوا بالبيت، يعني السلف، كأن على رؤوسهم الطير. هذا مثل تضربه العرب لشدة السكون والخضوع والثبات. الطير لا يقف إلا على شيء ثابت ساكن، ولأقل حركة يطير الطير. يقول كأن على رأسه الطير، يقوله العرب في المثل، إذا كان الإنسان ساكنا لا يتحرك كأنه جذع شجرة، كأنه جدار. يقول كانوا يطوفون بالبيت كأن على رؤوسهم الطير من شدة ما يصيبهم من الخشوع والخضوع والاستكانة. هذا المعنى لما قام في قلبهم أنهم في رحاب بيت الله، وأنهم في فناء قصر ملك الملوك، وأنهم الآن في رحاب بيته، فيسألونه بقلوب متعلقة وآمال منقطعة عما سوى الله. والله هذا مقام لا ينبغي لأحد أن يعلق قلبه إلا بالله. هذا تعليم للتوحيد يا إخوة في الحج. حتى لو كان أحدنا قد أخطأ في حياته وقد طرق أبواب غير الله أو تعلق بغير الله، فانصرف إلى كهان أو سحرة أو لزم أعتاب المقام خطأ جهلا، هنا ينبغي أن تعاد هذه المعاني نحن الصواب، وأن لا يتعلق إلا بالله، وأن لا يسأل إلا الله، وأن لا يطلب إلا الله، لأنه في رحاب بيت الله وفي ساحة بيته الحرام، فيعلق هذا المعنى بقلبه عظيما. المظهر الرابع في الحج الذي يحقق معنى التوحيد، إذا فرغ من طوافه فماذا يشرع له؟ أن يصلي ركعتي الطواف، والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص، وهما سورتا التوحيد أو سورتا الإخلاص كما يسميها أهل العلم، لأنها حقيقة تبني عقيدة الولاء والبراء. فسورة الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لكم دينكم ولي دين، براءة من الشرك، تحقيق لمعنى التوحيد. وفي سورة الإخلاص واسمها إخلاص، إخلاص العبادة لله، توحيد الله، السورة التي تعدل ثلث القرآن، ولما تعلق بها قلب رجل من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام فجعل يقرأها كلما صلى بأصحابه وأم بهم، ويقرأ قل هو الله أحد، جاء الصحابة يسألونه عليه الصلاة والسلام، قال سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل، وأنا أحب أن أقرأ بها. قال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه. وفي لفظ صحيح قال حبك إياها أدخلك الجنة. هذا التوحيد الخالص. لاحظ كيف إحرام طواف ركعتا طواف، كلها يراد بها خطوة خطوة أن تعلم الحجيج معنى التوحيد لله في حجهم. الخطوة الخامسة والمظهر الخامس في تحقيق معنى التوحيد في الحج، إذا فرغ من الطواف ركعتيه انتقل إلى أين؟ إلى المسعى والصفا والمروة، وسيسعى سبعة أشواط. يسن له على رأس كل شوط في الصفا وفي المروة أن يقول الدعاء المأثور الذي يصدر به دعاءه وسعيه، وهو توحيد خالص، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقولها يكررها ثلاثا على الصفا ثلاثا على المروة، وهما بينهما يسعى ويسأل الله ويطلبه أو يقرأ القرآن. أما شعرت أنه أيضا تكريس وتعزيز لمعنى التوحيد للحاج في حجه، وأنه في طوافه وفي سعيه يعلم نفسه بنفسه، لا خطيب يعلمه ولا واعظ يعظه ولا أستاذ يلقنه، هو يقولها بنفسه ليعلق قلبه بالله. والله يا إخوة لو وعينا تماما هذه المعاني لأدركنا أن الإسلام يريد من الحجيج في حجهم في كل خطوة من الخطوات واحدة تلو واحدة أن يعلموا أنفسهم بأنفسهم، أن يتلقنوا معنى التوحيد، أن يقفوا على عظمة هذا الدين وتعليق القلوب برب العالمين وحده لا شريك له. المظهر السادس في خطوات تحقيق الحج وتحقيق هذا المقصد في الحج، وهو التوحيد لله، يوم عرفة الذي هو أعظم أركان الحج والذي لا حج للحاج بدونه، وقال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. اتفق الفقهاء على أن الوقوف بعرفة أعظم أركان الحج، واتفق العلماء على ما دلت عليه النصوص، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، ولا أعظم من هذا اليوم في ديننا معشر المسلمين. وفي هذا اليوم العظيم لا أعظم من عبد أذن الله له أن يحج أتى به ليكون مع الواقفين بعرفة. استحضر معي كل هذه المعاني، هذا أعظم يوم وأعظم عمل فيه أن يكتبك الله في ديوان الحجيج، وأعظم موطن تحب أن يراك الله في هذا اليوم العظيم أن تكون مع عباده الواقفين بعرفة عشية عرفة. هذه الفضائل كلها لما اجتمعت تحاول الآن أن تستجمع وتحاول أن تعتصر أعظم شيء يمكن أن تبذله لربك في ذلك الموقف. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. ثم اختصر لنا الخطوات فقال عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. أيضا أما انتبهت أن هذا المرتبط في أعمال الحج يوم عرفة، في أعظم أعمال الحج، في أعظم ساعات الحج، في أعظم ما يتمناه الحاج والذي سينصرف من بعده مغفورا ذنبه، مستورا عيبه، ساقطا عنه وزره، ابيضت صحيفته، ولد من جديد، أما شعرت أن هذا المخاض الذي سيخرج منه الحجيج يوم عرفة إنما نشأ عن عمل عظيم هو توحيد الله رب العالمين؟ نعم، ما تقرب الحجيج إلى الله يوم عرفة بأعظم من التوحيد. وإذا ما تعلق قلبك في ذلك اليوم العظيم أن تكون عبدا مقبولا مرحوما، وأن ترجع كيوم ولدتك أمك، وأن تحجز مقعدك في الجنة، اختصر الطريق واعلم أنك لن تبذل شيئا ذلك اليوم، تتوسل به إلى الله، وتتعلق بأذيال الرجاء، وتطلب ربك صدقا من ظاهرك وباطنك بشيء أعظم من هذه العبارة التي أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تقلبها فإذا هي توحيد خالص، أنت تقول: يا رب، في هذا اليوم الذي هو أعظم أيام الدنيا، وفي موقف هو أعظم المواقف، وفي ساعة هي أجل الساعات، ها أنا عبد موحد أعترف لك بالوحدانية. فتكررها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. تلك ساعة والله يا إخوة يجب أن ينزع منها المسلم الحاج يوم عرفة، أن ينزع من قلبه كل تعلق ضعيف أو قوي تعلق فيه قلبه بغير الله في أي ساعة من ساعات حياته، وأن يبرأ إلى الله من كل ذلك، وأن يجدد عهده وميثاقه مع ربه ألا يلتجئ إلا إليه. أما قال يوم عرفة وأعلنها صريحة ودوت في الآفاق أنه لا إله إلا الله، هكذا ينبغي أن يعيش الحاج في حجه وهو يعلم نفسه، ويظل يكرر هذا الدعاء العظيم في هذا اليوم العظيم، في هذه الموقف العظيم، في تلك الساعة العظيمة، حتى ينصرف من الموقف، ينصرف وقد ملأ قلبه رجاء أن الله قد قبله مع من قبل، ورحمه في من رحم، وغفر له في من غفر، وأذن له بحياة جديدة وصفحة بيضاء. هذا لا يتأتى من فراغ، لكنه يأتي من الباب الكبير في حياة العبيد، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. يوم عرفة يتجلى فيه هذا المعنى الكبير. يوم عرفة تبصر دنياك فإذا هي أحقر شيء، وتبصر أخراك فإذا هي أعظم شيء، وتبصر فتعرف أن الذي يصلك باحتقار الدنيا مع تعظيم الآخرة أن تعلق قلبك بالله، فهو الذي يبلغك الآمال، وعندئذ ستزدري كل شيء عظمته في قلبك سوى الله، وتنزع من قلبك كل أمر تعلق به قلبك سوى الله. هذا معنى عظيم يجب أن نستشعره، ويجب عندما نعلم الحجيج أن من أفضل الدعاء يوم عرفة هي هذه العبارة الناطقة بالتوحيد، يجب أن نبين لهم معناها، وأن يقولوها مستشعرين هذا المعنى، ويقولوها معترفين، وعندئذ سيصححون عقائدهم تلقائيا، وأن ينزعوا تلك اللوثات والشوائب التي ربما وقع فيها بعضهم. المظهر السابع في مظاهر تحقيق هذا المقصد العظيم في الحج: أيام منى، التي هي أيام ذكر وتكبير وتهليل. أيام منى التي يبيت فيها الحجيج بعد يوم عرفة ويوم العيد فما بعده. أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. نستبدل التلبية العظيمة التي بينا أنها شعار التوحيد بذكر آخر هو توحيد: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، تكبير وتهليل وتحميد هي صورة أخرى من صور التوحيد لله سبحانه وتعالى. فانظر كيف قلبت الشريعة الحجاج في حجهم بين تلبية وذكر توحيد يوم عرفة، ثم انتقال إلى تكبير وتهليل وتحميد، تقلبهم من ذكر إلى ذكر كله توحيد لله سبحانه وتعالى. نعم ينوع الذكر. فتبين إذن أن الخطوة السابعة التي يتحقق بها التوحيد في الحج وإظهاره مقصدا هو أيام منى بما فيها من ذكر يتنقل فيه بين تكبير وتهليل وتحميد. أما المظهر الثامن أو الخطوة الثامنة فهي رمي الجمار واقترانها بالتكبير، وهي واجب من واجبات الحج كما تعلمون. مع كل حصاة يرميها يكبر الله، فإذ يكبر الله هو يغرس معنى آخر من معاني التوحيد. معنى الله أكبر أنه ليس في قلبك شيء أكبر من الله، فإذا لا تعلق حاجتك إلا بالله، وتطبق وصيته عليه الصلاة والسلام لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا المعنى يتحقق بالتكبير الذي أيضا نريد أن نتعلم معناه كما نتعلم لفظه ونقولها بتواطؤ القلب مع اللسان. المظهر التاسع وأختم به هو النحر، نحر الهدي إن كان تمتعا أو قرانا أو ذبح الكفارات أو الأضاحي في الحج، ويذكر عليها اسم الله. والنحر عبادة جليلة في صميم التوحيد. قال ربنا عز وجل: فصل لربك وانحر. قال: قل إن صلاتي ونسكي، وهو الذبح في أقوال أكثر المفسرين، ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذ يذبح ويكبر الله ويسميه بسم الله الله أكبر، هو يقدم توحيدا خالصا. هذه خطوات تسع، ولو تأملت لاستخرجت غيرها. نريد منها أن يتحقق التوحيد في كل خطوة منها، وقد لاحظت أن تتنقل في الحاج بين عبادة وأختها، يغرس في كل خطوة معنى التوحيد لله. همسة سنقول في ختامها: هذا المعنى العظيم لو قام حق القيام في حج الحجيج، والله لتجاوزنا كثيرا من الأخطاء التي يقع فيها عامة المسلمين جهلا أو خطأ أو تربية نشأوا فيها على غير المعنى العظيم الخالص في التوحيد لله. عندئذ لا يليق بحاج حج فيبقى في قلبه شيء من التعلق بغير الله، فلا الأضرحة والقبور ولا الأولياء والصالحون ولا السحرة والشعوذة والدجالون، كل هذه التي يراق عليها على أعتابها التوحيد الخالص، التي يباع فيها التوحيد لله بثمن بخس، والتي يستبدل فيها المسلم خطأ أو عمدا عقيدته الصافية بشيء من التي يمكن أن تهدم في قلبه صريحة التوحيد بنيانه العظيم لله، هذا كله ينبغي أن يستدرك في الحج. فلا يليق بحاج أن يرجع من حجه وقد تلقن هذه المعاني ومارسها ثم يرجع وفي قلبه تعلق بغير الله، فأين ذهب توحيده؟ إذن تحقيق التوحيد لله أعظم مقاصد الحج على الإطلاق، ورأسها وأهمها وأبرزها. فلا نستكثرن على قائل يؤكد هذا المعنى في أذان الحجيج ويربطه بحجهم في كل خطوة من الخطوات. ليس التوحيد خطبا تقال ولا عبارات ترفع ولا رايات يجتمع حولها الناس، بقدر ما هي ممارسات. يأتي الحج بمدرسته في 5 أو 6 أيام فيعلم الحاج معنى التوحيد لله لأنه يمارسه، فلا خيار. أليس سيقف بعرفة؟ فلا بد أن يمارس التوحيد. أليس يطوف؟ أليس يسعى؟ أليس ينحر؟ أليس يرمي الجمرات؟ إذن هو يمارس التوحيد شاء أم أبى، فهو يعلم نفسه معنى التوحيد لله عز وجل في مناسك الحج خطوة خطوة، فقط نحتاج إلى إبرازها والاستشعار معانيها حتى يتحقق هذا المعنى العظيم. هذا هو خاتمة المقصد الأول من مقاصد الحج الشرعية، وهو التوحيد لله رب العالمين. مجالسنا المقبلة إن شاء الله سنستعرض ونتصفح فيها باقي المقاصد. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.